على عبادي الذين اصطفى ولا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع سنن أبي داود حتى ننتهي من كتاب الصوم. نسأل الله أن يسر لنا إتمامه، ونسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم. نسأل الله أن يلهمنا وإياكم الإخلاص، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الصوم. قال: باب في صوم يوم عاشوراء. قال الإمام رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة. عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي، ثقة ثبت، أصح الناس كتابا في الموطأ. قال عن مالك. مالك النجم، كما قال الإمام الشافعي إذا ذكر الحديث فمالك النجم صاحب مذهب المتبع، روى له الجماعة. قال عن هشام بن عروة. هشام بن عروة بن عروة الثقة الثبت الحافظ، كان عابدا، وحديثه بالبصرة فيه كلام، لكن أكثر عن أبيه ولم يضبط حديثه بالبصرة. كان مدلسا ولا يدلس إلا عن ثقة، لكن في الجملة هو ثقة ثبت روى له الجماعة. عن أبيه عروة بن الزبير، وهو من الفقهاء السبعة، من النبلاء، من الفضلاء، كان عابدا، ثقة ثبتا، حافظا، فقيها، روى له الجماعة. عن عائشة رضي الله عنها. عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي قالت: كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. قال الإمام رحمه الله: حدثنا مسدد. مسدد بن مصرهد ثقة ثبت روى له الجماعة. قال: حدثنا يحيى. يحيى بن سعيد، ويحيى بن سعيد القطان من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. عن عبيد الله. عبيد الله بن عمر العمري، وهو من الثقات الأثبات، هو ثقة، وأخوه المكبر ضعيف. قال: أخبرني نافع. نافع هو مولى ابن عمر، من أوثق الناس في ابن عمر، روى له الجماعة. عن ابن عمر رضي الله عنه. عبد الله بن عمر هو من العبادلة الأربعة، ومن السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، كفى منقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الرجل هو لو كان له من الليل فما كان ينام من الليل، وهو كما قلنا من العبادلة الأربعة، روى له الجماعة. قال: كان عاشوراء يوما نصومه في الجاهلية، فلما نزل رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا يوم من أيام الله، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. قال الإمام رحمه الله: حدثنا زياد بن أيوب. زياد بن أيوب الثقة الحافظ، روى له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. قال: حدثنا هشيم. هشيم بن بشير. هشيم بن بشير هو من ثقات الشام، مدلس، يدرس تدريس التسوية. قال: حدثنا أبو بشر. العجيب أنهما جاء متتاليان، الوليد أبو بشر هو الوليد بن مسلم، ووليد بن مسلم من حفاظ الشام، وكان أيضا يدلس تدليس التسوية، ثقة ثبت روى له مسلم وداود والنسائي. هشيم روى له الجماعة. عن سعيد بن جبير. عن سعيد بن جبير وهو أخص الناس بابن عباس، وسعيد بن جبير كما قلنا كان من النبلاء، من خيار السبعين، قتله الحجاج، وقال أحمد: قتله يوم قتله والناس أحوج ما يكونون إلى علمي، روى له الجماعة. عن ابن عباس رضي الله عنهم. عبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي احتضن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. عبد الله بن عباس كان من الثقات كان من الأخيار النبلاء، وكان ترجمان القرآن، وكان من العبادلة الأربعة، روى له الجماعة. طبعا من دقة نظر الإمام ابن عباس أنه لما قال للأنصاري: تعال نطلب العلم، فقال: تطلب العلم؟ أتحسب أن الناس يحتاجون إليك وفيما فيه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لنفسي: دعنا منه، وذهب يطلب العلم، وبقي سنين، وبقي هذا الأنصاري على ما هو عليه، فنظر فوجد الناس جميعا التفوا واجتمعوا حول ابن عباس، فتندم ندما عظيما، وقال: والله إن هذا الفتى كان أعقل مني، كان أعقل مني. ابن عباس رضي الله عنه أرضاه كان يعرف قدر العلم والعلماء، فكان يأخذ بيدي زيد بن ثابت ويقبلها، فيقول له: يا ابن عم رسول الله لا تفعل، أنت ابن عم رسول الله، فيقول: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا، فينزل زيد فيأخذ يده، أو كان يأخذ بخطام الناقة لزيد، فينزل زيد فياخذ بيد ابن عباس ويقبلها يقول هكذا امرنا ان نفعل بابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء فسئلوا عن ذلك فقالوا هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى على فرعون ونحن نصومه تعظيما له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم وأمر بصيامه. قال باب ما روي أن عاشوراء اليوم التاسع. قال الإمام رحمه الله حدثنا سليمان بن داود المهري. سليمان بن داود ثقة روى له أبو داود والنسائي. قال حدثنا ابن وهب. عبد الله بن وهب الحافظ الثقة السبت الأمين مالكي المذهب كان فقيها سبتا. قال أخبرنا يحيى بن أيوب ابن أبي زرعة لا بأس به حسن الحديث روى له أصحاب السنن الأربعة بل روى له الجماعة. أن إسماعيل بن أمية القرشي. إسماعيل بن أمية بن عبد الله بن عمرو بن العاص ثقة سبت روى له الجماعة. حدثه أنه سمع أبا غطفان. أبو غطفان سعيد بن طريف أو سعد بن طريف روى له مسلم وداود ونسائي وابن ماجه ثقة. يقول سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. عبد الله بن عباس كما قلنا من العبادلة الأربعة ومن السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. يقول حين صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمرنا بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل صمنا يوم التاسع فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله حدثنا مسدد. مسدد بن صرهد روى له الجماعة. قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد. يحيى ابن سعيد القطان كما قلنا ثقة ثبت روى له الجماعة. عن معاوية بن غلاب. معاوية بن غلاب ابن معاوية بن عمرو بن غلاب روى له أبو داود والنسائي وأيضا مسلم ثقة. قال حاء وحدثنا مسدد. مسدد ابن مصرهد نعم كما مر علينا. قال حدثنا إسماعيل. إسماعيل هنا هو إسماعيل بن جعفر أبو إسحاق. إسماعيل بن جعفر ثقة ثبت روى له الجماعة. قال أخبرني حاجب بن عمر. حاجب بن عمر من الثقات لكن أخذوا عليه أنه كان يرى رأي الخوارج روى له المسلم أبو داود والترمذي. قال عن الحكم. الحكم بن الأعرج بن عبد الله كان يعني فيه شيء من الوهم لكنه ثقة. فيه شيء من الوهم لكنه ثقة روى له مسلم وداود الترمذي والنسائي. قال أتيت ابن عباس رضي الله عنهما وهو متوسد رداءه في المسجد الحرام فسألته عن صوم يوم عاشوراء فقال إذا رأيت هلال المحرم فاعدد فإذا كان يوم التاسع فأصبح صائما. فقلت كذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يصوم. قال كذلك كان محمد صلى الله عليه وسلم. أشكلت جدا أنه قال كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ذلك مع أنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صام العاشر وهو الآن يرجح أنه التاسع فأشكل جدا. فكيف الجواب كيف قال كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم. كذلك كان منزوعة الزمن كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم. قال باب في فضل صومه. قال الإمام رحمه الله حدثنا محمد بن المنهال ثقة سبت روى له الجماعة. قال حدثنا يزيد بن زريع كما مر علينا قبل ذلك في مسلم ثقة من الثقات الأثبات روى له الجماعة. قال حدثنا سعيد. سعيد بن إياس الجريري وهو من النبلاء من الثقات الأثبات روى له الجماعة. عن قتادة. قتادة بن دعامة السدوسي وهو من النبلاء من الثقات الأثبات يرى الإرجاء تغمر في بحر حسناته إن شاء الله روى له الجماعة. نعم شيء لا لا القدر والدستوائي هو الذي يرى الإرجاء. هشام الدستوائي هو الذي يرى الإرجاء. نعم القدر يرى القدر. قال عن عبد الرحمن بن مسلمة. عبد الرحمن بن مسلمة ضعيف بل قل هو مجهول الحق. أنا عبد الرحمن بن مسلمة مجهول لكن هنا بعض العلماء يرون بأن الجهالة في التابعين لا سيما إذا كان تابعيا كبيرا فممكن تغتفر برواية الثقة عنه هو هنا ابن الحافظ أيضا ينظر في ذلك. ابن حبان ضمنه في الثقات وقلنا ابن حبان إذا ضمنه في الثقات فيعني قد يميل توثيقه. والحق بأن عبد الله بن مسلمة هذا الجهالة التي فيه ممكن ترتفع برواية مثل قتادة قتادة ثقة ثبت فممكن ترتفع لكن هو الإشكال أنه مجهول وأيضا عمه مجهول فالمسألة فيها جهالة متتالية في طبقة واحدة. نعم. قال عن عمه أن أسلم أتت، لكن هنا ممكن يقال عمه صحابي، والجهالة في الصحابي إيش لا تضر، فهي المسألة فيها ما فيها، لكن السند عامة فيه ضعف. قال عن عمه أن أسلم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صمتم يومكم هذا؟ قالوا: لا. قال: فأتموا بقية يومكم واقضوه. واقضوه، نعم. قال أبو داود: يعني يوم عاشوراء. قال: باب في صوم يوم وفطر يوم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل. مر بقى. أحمد بن حنبل هو صاحب المسند، الإمام أهل السنة والجماعة، ما شهد بقى السنة ده، وبعد كده مر في الحديث الثالثة اللي جاء عشان ننتهي. قال: ومحمد بن عيسى الطباع، كما قلنا بأنه ثقة ثبت. نعم. ومسدد مقرونا بمسدد وطبقة واحدة. نعم. والإخبار في حديث أحمد قالوا: حدثنا سفيان. سفيان هنا هو الثوري، ثقة ثبت، روى له الجماعة. سأتم خطأ، بص أهو ماشي، عدي عدي. قال: سمعت عمرا عمرا نعم. قال: أخبرني عمرو بن أويس ابن أوس. أولا أحمد بن حنبل لا يروي عن سفيان الثوري، أحمد بن حنبل لا يروي عن سفيان الثوري، هذه أول ما أدخل عليكم وأنتم ماشيين على النوم والسبات العميق. أحمد سفيان الثوري يسبقه بطبقتين. أحمد يروي عن تلميذ الثوري، مين؟ يحيى بن سعيد القطان، لكن الثوري يسبقه بطبقتين. إذا كان أصلا أحمد لم يدرك مالكا، ولذلك سفيان هنا سفيان هو سفيان بن عيينة، سفيان هنا هو سفيان بن عيينة. عمرو عمرو من دينار طبعا، لأن احنا قلنا سفيان يعني من أثبت الناس فيه. نعم. أحسن الله عليك. لا انت كده فوتت واحد اعتقد، مش في طبقتين؟ الطبقه الاولى سمعت ايه؟ عمرا. قال ايه؟ اخبرني عمرو بن ويس من خيار التابعين. نعم. بعض العلماء يراه من الصحابه، عدوه من الصحابه، وهذا خلاف واختلاف، والراجح انه من التابعين، من خيار التابعين. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه، هو من العبادله الاربعه ومن خيار الصحابه، كان عابدا يسرد صوما ويقوم الليلة، حتى أن عمرو بن العاص ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي لما جاءت امرأة عبد الله بن عمرو بن العاص، قالت: نعم الرجل هو لا يطأ لنا فراشا ولا يأكل معنا إيه طعاما. فعلم عمرو بن العاص، كان ذكيا جدا، عمرو بن العاص كان من أذكى أذكياء العرب، ففهم. يعني شوف هنا عمر بن الخطاب لما قلت له ما لمحها، تذكرون ولا القصة لما شريح، ما شريح ولا من الذي قال له: إنها تشتكيه يا أمير المؤمنين؟ قال: فإمتها فإيه فاحكم فيها، لأنها قالت: نعم الرجل زوجي لا يطأ لنا فراشا. فعمر قال: ونعم الرجل هذا أين هو؟ فعمر لم يلمح، لكن عمر لمحها، فذهب إلى مسلم فقال: إن عبد الله بن عمرو العاص يفعل كذا وكذا وكذا. وفي رواية أنها صرحت له وقالت: أقسم ألا يفطر وألا ينام. فقال: لم أخبر أنك فعلت كذا وكذا؟ فعبد الله بن عمرو العاص كان من أعظم الصحابة اجتهادا في العبادة، فإن عبد الله بن عمرو العاص ذهب إلى رجل الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة، فقال: تمشي على الأرض وبشر النبي صلى الله عليه وسلم أنك من الجنة، ماذا تفعل؟ ويريد أن يأتسي بفعله، لكن وهو أكثر جدا عن سلم كتابة، لكن لما انشغل بالزاملتين أرأيتم من ما هي؟ لا شمس تسطع إلا مع السنة، لا شمس تسطع إلا مع السنة. لما شغل الرازي الغزالي يقول الإمام ابن تيمية يقول: هذا من أزكى خلق الله، ده ما تكلمش، ما قالش إنه أزكى زمانه، ده بيقول من أزكى خلق الله الغزالي، لكن لما خاض في بحر الفلسفة وعلم الكلام أين هو؟ أين هو في علم الشرع؟ مع أنه أصولي بارع، فقيه متقن جدا، ومع ذلك عاودوه في كثير من مسائل الفقه كما في كتاب الوسيط في المذهب، وهو في الأصول بارع جدا، لكن الفلسفة أضاعت. الإنسان كلما اقترب من السنة كلما علا، ولذلك أنت تجد هناك من يكون أذكى وأشد ثقافة، لكن لما تبعد عن السنة نوره انخفض، ما يعلو، لا يعلو أحد إلا إذا اقترب من السنة، شمس ساطعة. فلذلك لما أخذ الزميلتين وانشغل بهما، لأنه كان صاحب عبادة أكثر منه صاحب إيش علم، والكلام كلام بني إسرائيل قال سلم حدثوا عنهم ولا حرم. فإن رأى عبادة مثلا أو رأى شيئا شغله فانشغل بها، وكان الأولى به أن ينشغل بعقد مجالس التحديث ليتقدم كما تقدم أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. لذلك أنا أقول لإخوتي أهيب بهم، يعني أنا المذهب الشافعي عندي في دمي، ومع ذلك أريد أربط الناس بإيش؟ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأهم، أنك تتقن المذهب وتكون مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو الأصل عندك، العلو والرفع عندك في هذا، أن تتقن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود. كان ينام نصفه ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يفطر يوما ويصوم يوما. قال: باب في صوم الثلاثة من كل شهر. عن ابن ملحان القيسي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصوم البيض 13 و14 و15 و15. قال: وقالهن كهيئة الظهر. قال عن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عن عبد الله وعبد الله بن مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يعني من غرة كل شهر 3 أيام. قال: باب من قال الاثنين والخميس. قال عن حفصة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من الشهر، الاثنين والخميس والاثنين من الجمعة الأخرى. جزاكم الله خيرا. هذه الأبواب أبواب كثيرة أتكلم فيها عن صوم يوم وفطر يوم وصوم الاثنين والخميس، لكن الأصل الآن في الباب الأول والكلام على صيام يوم عاشوراء. الصيام يوم عاشوراء هو من أفضل الأيام، وهو أيضا يوم عاشوراء هو ضمنا من شهر الله المحرم والأشهر الحرم، كما قلنا قد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الحديث يتسامح في إسناده، قال: صمنا الحرم وأترك، صمنا الحرم وأترك. وأيضا شهر الله المحرم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام في شهر الله المسمى بشهر الله المحرم. صيام يوم عاشوراء قالت عائشة رضي الله عنها كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، يعني أهل الجاهلية كانوا يعظمون هذا اليوم ويصومونه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم هذا اليوم، ولم تثبت عائشة في هذا الباب أنه أمر به أم لم يأمر به. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك المدينة فوجد اليهود يصومونه فصامه. بعض العلماء يرى أن سبب صيام يوم عاشوراء أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة فوجد اليهود يصومون هذا اليوم فسألهم، فقالوا: يوم نعظمه، بأن الله تعالى أظهر موسى على فرعون، فقالوا السبب في صيامه هو اليهود، وهذا ليس بصحيح. الصحيح أن أن أن أن أن أن يوم عاشوراء كان مسلم يصومه قبل أن يدخل المدينة، كان مسلم يصومه قبل أن يدخل المدينة، وتأكد صيامه عندما رأى مسلم اليهود يصومون هذا اليوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: لما تصومون؟ قالوا: يوم نجى فيه موسى عليه السلام وأظهره على فرعون، قال: نحن أحق بموسى منكم، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصيامه. لكن هنا عائشة رضي الله عنها أرضاها قالت: فلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك عاشوراء، فمن صامه فمن شاء صامه ومن شاء تركه. هو قال كان هو الفريضة وترك عاشوراء، هذا إلماح على أن عاشوراء كان واجبا، وهذا خلاف بين العلماء. هذه المسألة الثانية. المسألة الأولى سبب صيام عاشوراء كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه وتأكد صيامه، كان يصومه الجاهلية، كان يصومه وكانت قريش تعظمه، وصامه النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل المدينة عندما علم أو تأكد صيامه عندما علم أن الله تعالى نجى موسى في هذا اليوم. المسألة الفقهية الثانية هو أن عائشة تلمح بوجوب صيام عاشوراء، وهذا الذي ذهب إليه أبو حنيفة، قال عاشوراء كان واجبا، عاشوراء كان واجبا، واستدل على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه، واستدل على ذلك أيضا بالحديث الآخر الذي جاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقدوه، في الرواية الأخرى أن أسلم جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن قد صامت يوم عاشوراء، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم: صمتم يومكم هذا؟ قالوا: لا. قال: فأتموا بقية يومكم واقضوه، يعني أتموا إمساكا. قال: واقضوه، وأمر بالقضاء. فقالوا: هذه دلالة، لا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإمساك، وأمر من أكل أن يمسك، وأمر أيضا بالقضاء دلالة على الوجوب، قالوا هذه دلالة على الوجوب. وأيضا لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر هذا اليوم، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام التاسع معه، وقال لئن بقيت لأصومن التاسع، وهذا خبر يراد به إيش؟ الإنشاء، يعني صوموا التاسع. بل قد ورد في مسند أحمد تصريحا قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا التاسع، أو قال صوموا عاشوراء، وصوموا يوما بعده ويوما قبله، وهذا الحديث فيه في إسناده كلام، لكن قال صوموا يوما بعده وصوموا يوما قبله. والجماهير الشافعية والحنابلة يرون بأنه مستحب، يرون بأنه مستحب، مستحب يعني كان متأكد الاستحباب قبل فرض رمضان، وبعد فرض رمضان صار الأمر أسهل وأيسر، لكنه لم يزل مستحبا. واستدل على ذلك بأدلة، من الأدلة حديث الصحيحين أن معاوية رضي الله عنه أرضاه خطب الناس، قام فخطب الناس فقال أيها الناس أين علماؤكم، وهذا حديث من الأهمية بمكان، كأنه يقول فصل النزاع في النزاعات كلها لا يكون إلا بالعالم. قال أين علماؤكم، أيها الناس أين علماؤكم، ثم قال إن هذا اليوم لم يكن مكتوبا عليكم، أو قال لم يكن مكتوبا، ما كتب الله علينا صيام يوم عاشوراء ما كتبه الله، وإني صائم فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. فقال ما كتبه الله، ومعاوية الآن يحيل ذلك إلى إيش؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل ويؤكد عليهم ويقول أين علماؤكم، يعني المسألة عند العلماء، وفصل الخطاب عند العلماء، أين علماؤكم. فقوله أين علماؤكم دلالة أنه قد علم ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف لا ينتشر بينهم هذا الباب. وأيضا من الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لهم صمتم يومكم، قالوا لا، قال فأمسكوا. وكيف يستدلون بهذا؟ نعم، ما هو قال لا أمرهم أمسكوا واخدوا، قال واخدوا أيضا، نعم تأويل، بس هم بيقولون قبل فرض رمضان كان مستحب، أمرهم لا غير معلوم لدي. نعم، بس أنتم مش فاهمين السؤال. الآن هم يستدلون بهذه الرواية على أنه مستحب ليس بواجب، فكيف؟ أنا بسأل بقى كيف. نعم، ما هو لم يعلموا. نعم، ده هو دي مسألة تانية ستترتب على ما تمسك به ابن تيمية، بل تمسك به الأحناف. كان ايه يا دكتور، علي صوتك يا حبيبي. لقال اخذوا فقط، وما قال امسكوا، ده امسكوا ده امسكوا امسكوا هنا ما يعني تدل على ذلك. تاني تفضل. لم يعنفهم، هو لم يعنفهم لم يعلموا، وكيف يعنفهم لم يعلموا، لكنه قال امسكوا بقية يومكم. لا لا خلاص، الإجابة عند أخينا الفاضل، هو يعني لم يظهرها إظهار طيب، لكني إيه أردت أن أنا أنظر للإخوة عشان حتى لو في سراق يسرقون ما سرقوا اليوم، السرقة غير مستحضرة، المفتاح مش معه. الحق بأن المسألة بتبيت النية، هم الذين الجمهور يرون بوجوب تبيت النية، وهنا الكلام بين الجمهور والأحناف، الجمهور يرون بأن الفرد بتبيت النية، الفرد. فهو لما يقول امسكوا أنا مسلم، فمنهم الأكل ومنهم من لم يأكل، فلما قالوا اعتد بالصيام ذلك دل ذلك على أنه نفل، لأنه إيه؟ لم يبيت النية، لأن الحديث من لم يبيت النية من الليل فليس إيه؟ فلا صوم له. فالغرض المقصود أن الجمهور يتكلمون على ما يتبنون، فيتبنون تبيت النية، فقالوا ومعنى أنه قال أمسكوا من غاب وأن ينتو الصيام من نصف النهار دلال على أنه نفل. واستدلوا على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة رضي الله عنها أرضاها، قال عندك طعام؟ قالت لا، قال إني صائم. ثم قالت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت النبي عندنا إيه؟ خزيرة، أو قالت عندنا ها، المهم في لحم، في طعام طيب النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني كنت صائم قدم الطعام فأفطر. فهنا يصوم أو يفطر، في مسألة النفل ممكن أن يفرض الصيام من أول النهار. هذا هو الأصل في ذلك الباب. نعم، ما هو خلاص هجين، هذه مسألة فقهية أخرى، فهم استدلوا بها فقالوا هذه على الاستحباب دلالة واضحة جدا. ثم لما عرضناهم وقلنا لهم قال واخدوا، قالوا واخدوا هذه زيادة ضعيفة، وده صحيح، الحديث كله برمته ضعيف، الحديث كما قلنا وبينا أن فيه إيش؟ فيه مجهول، فالحديث فيه ضعف، فواخدوا هذه زيادة أيضا زيادة لم تصح، زيادة وقضه زيادة لم تصح. واستدل هذا الدليل الثاني للجمهور. الدليل الثالث قالوا الأصل عدم الإلزام، الأصل عدم الإلزام، وكل دليل جاء للتأكد جاء لتأكيد الصوم كان تأكيدا للاستحباب وليس تأكيدا للواجبات. الحق المسألة متداولة والأدلة متوازنة بين الطرفين، لكن أميل إلى استحبابه قبل نزول رمضان وبعد نزول رمضان، لم يكن واجبا. وهذا الأصل في أصول موافقة أصول الشرع في هذا الباب. أما ما قال ما استدل به القوم في قول استدل الدليل الأول عندهم الدليل الأول الذي استدلوا به حديث عائشة رضي الله عنها أرضها أنها قالت ولما فرض فمن شاء، فقلنا نعم، فلما كان متأكدا صيام يوم عشراء فلما فرض صار الأمر على الاختيار. لذلك عند ترى سنبين صيام عشراء بعضهم يرى تبديع من يعين يوم يقول عشراء ويصوم، ده من الصحابة كما سنبين. لما للتساهل في ذلك، ان ابن عمر هو الذي يرى ذلك، كان يقول كان عشراء يوما نصوم في الجاهلية، ما تكلم على الفرض على الاستحباب. قال فلما نزل رمضان قال هذا يوم من أيام الله فمن شاء صام ومن شاء ترك، فسهل فيه الأمر فقالوا قبل رمضان كان التأكد عليه في صيامه ثم صار سهلا يصوم أو يترك. إذن الراجح الصحيح أنه كان مستحبا قبل نزول رمضان وبعد نزول رمضان. المسألة التي تلي هذه المسألة صوم يوم عشراء، ما هو يوم عشراء؟ أولا صوم يوم عشراء هل هو واجب أم مستحب؟ بعض العلماء يراه واجبا، بعض العلماء يراه واجبا تفريعا على ما قالوا أنه كان واجبا قبل نزول رمضان فلم يزل واجبا، وهذا قول هجره الفقهاء، هذا قول هجره الفقهاء. القول الثاني أنهم قالوا بأنه مستحب، وهذا نقل الإجماع فيه كثير. ابن عبد البر وابن المنذر والنووي وابن قدامة نقلوا الإجماع، الإجماع على استحباب صوم يوم، وهذا حق الإجماع على استحباب يوم عشراء صيام يوم عشراء. ويشوش عليه فقط بأنه ورد عن ابن عمر بدعية من يعين اليوم يقول هذا عشراء فيصوم. قال هذه بدعة، البدعة أن يعني أن يسعى يعين يوما يقول عشراء فيصوم، إذا وافق صوما له يصومه وإن لم يوافق صوما له لا يصومه. والحق أنه على الاستحباب صوم يوم عشراء على الاستحباب، وهذا الراجح الصحيح، الراجح الصحيح أنه على الاستحباب لا سيما وأن المسلم قال أحتسب على الله أنه يكفر السنة الماضية، وأكد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين أنه يعني أنه من أيام الله يوم من أيام الله فيه ما فيه من الخير والنصر والعز للإسلام والأهل الإسلام، لذلك كان يشكر الله على صوما. هذا المسألة الرابعة. المسألة التي تليها قول العلماء ما هو يوم عشراء، إن كان يتأكد استحباب صوم يوم عشراء ما هو يوم عشراء. الخلاف ورد عن ابن عباس وغيره، مع ابن عباس كان يقول بأن سلم صام التاسع والعاشر أو أمر بصوم التاسع وصام العاشر. ابن عباس كان يرى أن الصوم صوم عشراء هو اليوم التاسع، يرى عشراء هو اليوم التاسع، لذلك لما سأله سائل قال أعدد إيش من صبيحة أول يوم إلى يوم التاسع فأصبح صائما كما في الحديث، فكان يراه تاسعا. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، فهو حسب أن النبي صلى الله عليه وسلم نقل الصوم من العاشر إلى التاسع. هذا العذر لابن عباس، عشان كنت سأسألكم فقلت الصيام يمنعني من السؤال. فهو أصالة ابن عباس لما قال هو اليوم التاسع، مع أن ابن عباس يرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم صام العاشر، فكيف جاءته أنه اليوم التاسع؟ الحق في هذا أنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لئن بقيت إلى العام القادم لأصومن التاسع، فهو قال يبقى فهم من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نقل الصيام من العاشر إلى التاسع. هذا قول ابن عباس. قول الجماهير أن عشراء هو اليوم العاشر، لأنه فعلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم، ده التوافق موجود في أكثر من حديث. رأى عائشة تقول كنا نصوم الجاهلية ثم دخل المدينة فوجدهم يصومونه فصامه تعظيما، قال نحن شكرا لله نحن أولى بموسى منكم، كما سنرى ما معنى قول سلم نحن أولى بموسى منكم، فهو اليوم العاشر. وأما قول سلم إن بقيت إلى التاسع لأصومن التاسع، أما قلت للعام القادم لأصومن التاسع، هذا نقل لإيش؟ ضم وليس نقل، ليس نقلا لصيام العاشر التاسع، هذا ضم وليس نقلا، يعني بيضم التاسع الى العاشر، وليس نقلا للصوم من من من العاشر الى التاسع. يبقى وهذا الراجح الصحيح ان عاشوراء هو اليوم العاشر، فمن صامه منفردا فقد اصاب السنه، فمن صامه منفردا فقد اصاب السنه، لان النبي صلى الله عليه وسلم صامه. وايضا بين فضله وقال احتسب على الله في يوم عاشوراء انه يكفر السنه الماضيه، فهو سنه. والاكمل فيها ان يصوم يوما قبله او يوما بعده، الأكمل أن يصوم يوما قبل أو يوما بعد. بعض العلماء قالوا صيام يوم صيام عاشوراء مرتب ترتيبا تنازليا أو تصاعديا، أن يصومه منفردا وهذا كمال يحتسب على الله أنه يكفر السنة الماضية، أو يصومه ويصوم معه التاسع فهذا أكمل من ذاك، والثالث أن يصومه ويصوم التاسع ويصوم الحادي عشر. لحديث في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا، لما تكلم عن هذا اليوم نجى الله في موسى قال صوموا العاشر عاشوراء، صوموا يوما قبله ويوما بعده، صوموا عاشوراء، صوموا يوما قبله ويوما بعده، وهذا يوما بعده ويوما قبله ويوما بعده. بعض العلماء قالوا السند فيه ضعف، بعض العلماء قالوا المعنى هنا صوموا يوما بعده او يوما قبله او يوما قبله او يوما بعده، لان هذا محض مخالفه يهود كما سنبين. يبقى الواو هنا جعلوها ايش؟ باو، باو، ممتاز، جعلوها باو، كأن الأو تكون بواو يعتبران، فقالوا إما أن تصوم يوما قبله أو تصوم، والأصل أن تصوم يوما قبله اللي هو اليوم التاسع. إذن الراجح أن عاشوراء هو اليوم العاشر. طيب، وصام السلام التاسع وهذا الأكمل، الأكمل يصوم التاسع مع العاشر أو العاشر مع الحادي عشر، أما أن يجمع بينهما الحديث لم يصح، لكن نحن نقول يصوم الثلاثة أيام أفضل له لاختلاف الأيام في هذه الباب. ولو اختلاف الأيام احنا ما لنا، اللي طلع وراه وقال الهلال يوم كذا الخطأ هذا لا يعنينا، نحن لما صمنا صمنا أنه إيش عاشوراء. لكن بعض العلماء يقولون تحتاط لنفسك ويكون الأمر على اليقين تصوم ثلاثة أيام، يوم قبل ويوم بعد. وخلي النية في هذا الباب ليس بالعمل بالحديث الضعيف، ولكن بالعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام شهر الله الإيه؟ المحرم، وتكون بهذا اليوم صمت من المحرم، تصوم يوما قبله ويوما بعده. ولكن السنة وأكمل السنة أن يصوم يوم التاسع ويوم العاشر. طيب، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة في صيام يوم التاسع، قال لما قالوا يا رسول الله يهود تعظم هذا اليوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لأصومن التاسع لأن بقيت لا قابل لأصومن التاسع، يعني فعل ذلك مخالفة لليهود. وفي المسند أيضا رواية صريحة قال النبي صلى الله عليه وسلم خالف اليهود، قال صوم التاسع خالف اليهود، وطبعا هذا أصل من أصول ديننا، مخالفة أهل الكتاب أصل من أصول ديننا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا برئت الذمة من جلس بين أظهر المشركين، قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في نعلكم فإن اليهود لا تصلي في نعلهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اصبغوا فإن اليهود لا تصبغ، فخالفهم في كل شيء، حتى قال هذا اليهودي ما بال هذا الرجل، ما رآنا على شيء إلا وسعى في إيش؟ في مخالفتنا فخالفهم في كل شيء، وهذا أصل من أصول ديننا. لذلك مخالفة اليهود أن يصوم اليوم التاسع، وهذه السنة المتأكدة على الإنسان أن يصوم التاسع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن بقيت لأصومن التاسع. أشكل بعض العلماء قال كيف يكون هذه مخالفة، كيف يكون هذه مخالفة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صام وهذا يوم عيد عندهم وهم يصومون فقد شابه بالصوم. قلنا لما شابه بالصوم خالف بإيش؟ بصوم يوم قبله أو يوم إيش؟ أو يوم بعد، حتى لا ينفرد الصوم تعظيما له فقط كتعظيم هؤلاء، فقال أن يصوم يوما قبله. والحق بأن جماهير أهل العلم يرون بأن مخالفة اليهود هنا على على على على على السنية لا على الوجوب، يعني على الاستحباب لا على الوجوب. هنا يظهر لك بأن مخالفة أهل الكتاب وإن كان من أصول ديننا لكنه قد يتنوع على الاستحباب وعلى الوجوب. أيضا الصبغ، صبغ اللحية لو تركتها بيضاء كالصغامة البيضاء لا شيء عليك، وإن لم تفعل ذلك لا شيء عليك، ولكن المستحب أن تصبغ خلافا له فهذا يعني على الاستحباب هو الآن، والمخالفة وعدم الجلوس في الأماكن التي هم فيها من الوجوب لا من الاستحباب. وإن كان الشافعي يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من جلس بين أظهر المشركين، قال هذا حديث عام يراد به الخصوص، الخصوص قالوا إذا لم يظهر دينه، إن لم يستطع أن يظهر دينه فالبراءة تامة منه، فإن استطاع أن يظهر دينه وجلس معهم خلاف الأولى، هذا عند الشافعي. وإن كان الصحيح أن الأولى البدار بالرحيل، أنتم تروا على ما سمعت قبل الدرس، أخ لسه أخبرني خبر أعجب من العجب، قال أن في بلاد الغرب قد أقروا بزواج الرجل من الرجل، ده هذا إعلان بقوم لوط، انتهى الموضوع. ده إعلان بشرعية قوم لوط، وهذه مسألة أنا ما أدري كيف يكون أصلا المسلم بقى الآن سيأمن على نفسه وهو هناك. خلاص إقرار بأنه يتزوج الرجل الرجل إعلانا بأن ده سيكون فيه معزيم وفرح وعرس، ويكون فيه ما فيه من المهر المسمى. طيب وطبعا بقى النساء، طبعا هو دور النساء لما تأتي هتبقى دورها إيه؟ دي هتولع في المزوج لأن هو هياخد حقها يعني في هذا الباب. الغرض المقصود بأن هذا إعلان بفعل قوم لوط، إعلان بفعل قوم لوط، والله تعالى قد جعل عاليها سافلها بفعل قوم لوط. فكيف للمسلم أن يأمن على نفسه في هذه البلاد؟ فالمسألة ليست بالهينة الآن، مسألة ليست بالهينة. فنقول حتى إظهار الدين، إظهار الدين مع هذا، فالمسألة نسأل الله أن يجعل فرجا ومخرجا، لأن هذه ما أعلن قوم قط هذه الفحشة إلا أصابتهم الأوجاع التي لم تكن في أسلفهم، لكن العقاب قد يعم. قال الله تعالى في علام ها، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص، بل تعم. ولذلك قالت عائشة خرجوا بغير إرادتهم، قال يخسف بأولهم وأخرهم ويبعثون على نياتهم، على نياتهم. فالشافعي يقول أن المسألة على إظهار الدين، وإن كان السلامة أن تقف مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم برئة الذمة من جلس بين أظهر المشركين. هذا قول عامة في هذا الباب في المخالفة، والمخالفة كانت سنة من السلام أن يخالف في يوم التاسع مع العاشر مخالفة لفعل اليهود. قول النبي أنا أولى بموسى منكم، أو نحن أولى بموسى، وذلك الحمد لله ديننا يقول بأنه لا يؤمن إلا من آمن بجميع الرسل، ومن كفر برسول واحد فقد كفر. من كفر بعيسى أو كفر بموسى أو كفر بدانيال أو كفر بنوح أو كفر بنوح أو كفر بآدم، من كفر بنبي من الأنبياء فقد كفر. قال الله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، أنما ما أتاهم إلا إيه؟ نوح. قال المرسلين، وإذا قال الله جل وعلا عن اليهود ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، قال عنهم الله تعالى وصفا في هذه الآية، قال أولئك هم الكافرون إيه؟ حقا، أولئك هم الكافرون حقا. فالحق بأننا قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى، وهذه فضيلة لهذه الأمة، نحن أولى بموسى منكم. لذلك عظم النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم شكرا لله جل في علاه على ما صنع لموسى وعلى قوم موسى عندما أنجاهم الله جل في علاه، عندما قالوا لما وجدوا فرعون خلفهم البحر أمامهم قالوا إنا لمدركون، قال موسى قال إيش؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين، فأوحينا إليه أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. يبقى هذه المسألة الفقهية في قول سلم نحن أولى بموسى ونحن أحق بموسى منكم. هذا مجمل الكلام على مسألة عشرة. يبقى الحديث الأخير لو قال سلم فأتموا أسلم لما جاءت سلم وقد صمتم يومكم، قال سلم فأتموا بقية يومكم واقضوا. هو العلماء يقولون فأتموا كان على الاستحباب، قال الخطابي أنه على الاستحباب، وجمهور العلماء من الشافعي والحنابلة قالوا هذا على الاستحباب، قالوا سلم أتموا يومكم يعني أمسكوا يومكم، هذا على الاستحباب. وده استنبط منه العلماء مسائل سنتكلم فيها في آخر الختام، لأنها مسائل فقهية يعني تكون يستدل بها بمثل هذه المسائل. أقول إن سلم صوم يوم وفطر يوم، قال أحب الصيام إلى الله صيام داود. يبقى إذن هذه الأفضلية المطلقة، سرد الصوم ليس بفضل، وأيضا انقطاع الصوم ليس بفضل، والصوم صوم داود هو أفضل الصيام عند الله جل في علاه، أن يصوم يوما وأن يفطر يوما. وكان إن سلم لا يفعله، لكن قول إن سلم يقدم، لأن سلم كان ينشغل بالحرب تارة، ينشغل بالسفر تارة، ينشغل بفض النزاعات تارة، ينشغل بتوزيع الصدقات تارة، وكان هذا أهم، كان هذا أهم، لأن القاعدة عند العلماء الخير المتعدي خير من الخير الذاتي، والعبادة المتعدية لنفع متعدية أفضل من النفع الذي لا يرجع إلا على واحد من الأم. أحب الصيام إلى الله صيام داود، هو يوم ويوم، وقد سبق وفصلنا القول في صيام داود أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما وكان لا يفر عند اللقاء. وقلنا المسألة على الغالب، أو المسألة أن هذا خاص يقدم على كل العمومات التي جاءت في النهي، وقد فصلت أنا القول في ذلك. لكن أفضل الصيام على الإطلاق هو صيام داود، إن صام المرء يوما وأفطر يوما، وإذا كان في النهاية في الغالب يفطر يومين أو يصوم يومين ثم يرجع إلى نفس الدائرة يصوم يوما ويفطر يوما، فقد أتى بأفضل الصيام وأحب الصيام إلى الله جل في علاه. والحق أن الأحب الأعمال المطلقة عند الله جل في علاه الدوام وإن قل، لو صام يوما من الشهر فقط واستمر عليه إلى الممات هذا أحب إلى الله من أن يأخذ شهرا يصوم يوما ويفطر يوما وبعد ذلك ينقطع. فأحب العمل إلى الله أدومه، كما في الحديث عليه السلام قال أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. ولذلك عائشة لما سئلت في الصحيحين يعني أحب العبادات إلى النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ صوم وصلاة. قالت أحب العبادات الديمومة، قالت العبادة الأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم التي استدام عليه، ما أدام عليه كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا أحب صلاة داود كان ينام أول الليل، وكان ينام نصفه ويقوم ثلثه وينام ثلثه، يعني هو ينام في أول الليل إلى النصف مثلا ثم يقوم وبعد ذلك ينام السدس. العلماء يقولون هذه أفضل الصلاة عند الله لأمور: الأمر الأول أنه سيقوم نشيطا، الأمر الثاني سيتدبر إذا قرأ إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، لأنه كلما كان نشيطا كلما تدبر القرآن، كلما كان هالكا لا كأنه هو يهز هز الشعر. والمطلوب منك أن تتدبر لو حتى في ركعة واحدة. وكان ينام السدس حتى لا تكون المراءة، يحسن باب المراءة، يقوم إلى الناس أمام الناس يفعل في عينيها كذا يقول لسه نايم، يعني ما زال نائما، استيقظ فقط يعني عند الصلاة، يعني ما كان له من الليل من شيء، هذا حسم مادة الرياء. لذلك كان سلم يأتسي بذلك لكن ليس كله، لأن عائشة لما سئلت عن قيام ليل النبي سلم في الصحيحين قالت كان ينام أوله ويقوم آخره فيصلي ثم يرجع إلى الفراش، ثم يرجع إما ينام وإما يضجع على نفس الحكمة والعلم، فيضجع فكان يقوم إذا احتاج إلى الاغتسال اغتسل وإلا فقام فصلى. فقالت يا رسول الله تقوم وتصلي وكنت نائما؟ قال يا عائشة إن عيني تنامان وإن قلبي لا ينام. وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم ثم نام فاضجع فنام فنفخ، يعني نام ونفخ، نام فنفخ حتى جاء بلال يأخذه للصلاة فقام فصلى ولم يتوضأ. وهذه خاصة لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كما قلنا عينه تنام لكن القلب لا ينام. ثم في ثلاثة أيام من كل شهر، الإشكال عندنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بالصيام، قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم يعني من غرة كل شهر ثلاثة أيام، كان منزوعة الزمن، يعني إيش؟ يعني على استمرار كان يصوم ثلاثة أيام. الحق أن صوم ثلاثة أيام في الشهر جاءت مطلقة وجاءت مقيدة. جاءت مطلقة بأن سلم يعني أوصى لما قال أبو هريرة أوصاني خليلي بصيام ثلاثة أيام، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وهذه مطلقة متتابعة وغير متتابعة. وعائشة كان سلم يصوم أول ثلاثة أيام من كل شهر وآخر ثلاثة أيام من إيش؟ من الشهر الذي يليه، يعني صوم الأول وصوم الآخر، هذا ثلاثة أيام جاءت أيضا. وجاء ابن سلم قال صمت من سرر الشهر، ثم قال فقدي سرر الشهر. العلماء اختلفوا، سرر الشهر هو أول شهر وآخر شهر ووسط الشهر، واللغة تحتمل الثلاثة، لغة تحتمل الثلاثة. وجاء تعيين أن مثلا قال صمت البيض من الأيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، فهذه أيضا وسماها مثلا من الأيام البيض التي يكتمل فيها إيش؟ يكتمل فيها القمر. فهنا جاءت مطلقة وجاءت مقيدة. الحق بأن الأصل أن يصوم ثلاثة أيام، لأن صوم ثلاثة أيام بصيام الشهر، اليوم بعشر بثلاثين يوم، فأي ثلاثة أيام متفرقة الاثنين الأول وبعد ذلك الخميس وبعد كده الاثنين الأخير له ذلك. والأفضل من هذا عامة صيام ثلاثة أيام له أن يصوم أي ثلاثة أيام. أوصاني خليلي وكان مسلم يصوم ثلاثة أيام الأوائل والأواخر، وقال صمت من سال الشهر، وأفضلها وأكملها أجرا أن يصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، أكملها وأفضلها أن يصوم الثالث عشر والرابع عشر والخمس عشر أيام البيت. وقد ثبت طبيا أيضا بفضل هذه الصيام هذه الأيام، لأن الدماء تعلو في هذه الأيام، فالصيام بيخفض هذا الباب، يعني اللي عنده الضغط يعني صيامه في هذه الأيام يعني تنفعه جدا في هذا الباب. وبهذا يكون قد سينا من هذا. يا رب يسر علينا إن شاء الله ننتهي منه حتى ننتهي من الاعتكاف قبل الاعتكاف. الفوائد المستنبطة سريعا: فضل عاشوراء للاختلاف في وجوبه، لو هنا الآن فضله صار أقوى من فضل فين؟ فعرف ليه؟ لأنه اختلف العلماء في وجوبه واتفقوا على استحباب عرف، لكن طبعا عظم الأجر هو الذي قدم عرف. فضل الوقت بالطاعة، يعرف فضل الوقت بالطاعة في قوله هذا يوم من أيام الله فمن شاء صام ومن شاء أفطر. فضل هذه الأمة، نحن أولى بموسى منكم. وهذه أيضا فيها فضيلة موسى عليه السلام. العبادات توقيفية، لابد أن تقول العبادات توقيفية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لم يصوموا إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بإيش؟ بالصيام. فهذه التالية هي مهمة جدا، إظهار الفرح والسرور في الأعياد من العبادات. رجع الأمر إلى التوقيف، يبقى مولد نبوي غير مولد نبوي لابد من التوقيف. تفهمين اللي أنا بقوله؟ فهمين؟ الحمد لله وشكرا لله. نعم. فضل داود عليه السلام وهو من الأنبياء المرسلين، حتى لا يقول أحد أنه نبي، كل نبي ذكر في القرآن فهو رسول. حاضر. تفضل. نعم. معنى إيه؟ توقيف يعني لابد من دليل من الكتاب أو السنة عشان تتعبد. فضل صيام الأيام البيض، قضاء النوافل أو استحباب قضاء النوافل، قال فقدوه. وهنا أيضا قال صم يوما مكانه، كان الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، فهو لم يصم الثالث عشر فقال اقضي يعني بعده السادس عشر. نعم. طيب، المسائل المهمة المفرعة على هذه الأبواب التي شرحناها، استدل الإمام أبو حنيفة نعم استدل الإمام أبو حنيفة على أن من كان مسافرا أو كان مريضا وقد ترخص، بس هو قال على المسافر خاصة، لما كان مترخصا بالسفر وجاء إلى الحضر صار مقيما يمسك بقية يومه. ودي اللي فر عليها كثير من الفقهاء الذين قالوا، مش الفقهاء طبعا، علماء العصر اللي هم فقيهة العصر وغير فقيهة العصر أو فقيه العصر، وهو بيقول أنه لو جامع أهله عليه أن يصوم شهرين لمدة، لا قائل بذلك. حتى لو قال أبو حنيفة أنه يمسك لزاما أن يمسك ما أمره صلى الله عليه وسلم بالإمساك، في نهايته أنه لو ما يمسك أثم عنده وليس عنده أنه عليه قضاء أن يصوم شهرين متتابعين. ما في أحد قال بهذا إلا أن أكون أنا أجهل أحدا قال بهذا، فلو استوعبوا العلم يأتون بمن قال بهذا. مترخص ومترخصة لو جامع زوجته عليه أن يصوم شهرين متتابعين، كلام باطل، هذا كلام باطل. ومن المسائل أيضا بأنه يجوز فرض النية أو فرض الصيام نهارا، وهذا محل اتفاق عند الجمهور أنه يعني يفرض الصيام نهارا، لأن مسلم لما دخل على عائشة وطلب الطعام قالت لا طعام، قال إيه؟ إني صائم، وهذا أول النهار، وهذا اتفاق. الخلاف بعد الزواج، يعني رجل ما أكل طعام النهار نام، قام بعد أذان الظهر وأراد الصيام، يصوم أم لا؟ الجمهور الذين اتفقوا على أنه يفرض صيامه قبل الزوال قالوا الصيام قبل الزوال، بعد الزوال لا يفرض صيامه، لا يصح. والمزني يرى أو غير المزني يرى أنه يصح أن يصوم من حتى لو من بعد العصر، لو نام وقام العصر وقال ما بقي إلى المغرب، طبعا صايم هذا اليوم يصوم. وطبعا على اتفاق لو تنزلنا وقلنا بصحة فرض الصيام بعد العصر، قال علماؤنا لا أجر له إلا من بعد العصر إلى المغرب، يعني ليس الصيام صيام يوم إيش كصيام كأنه يأخذ صيام اليوم كله، لا، عندما انتوى ابتدأ عد الأجر، عندما انتوى ابتدأ عد الأجر. طب وإيش وجهتهم بالفقهية في مسألة الزوال قبل الزوال؟ واختلفوا في قبل الزوال بعد الزوال، ما علة الاختلاف عندهم؟ إيش الوجه الفقهية عندهم في الاختلاف؟ غالب حال النبي، لا، استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما دخل على عائشة رضي الله قال الطعام، قالت لا طعام، قال إني صائم، كان هذا قبل الزوال. فقالوا نعم، إن الشمس تتحرك من نص السماء أحسن الله، ما أعظمك، ما أعظم ما تفعل، أنت بتدخل عليها سعادة عجيبة، لأنك لما تقف عند كل صغير وكبير وتسأل، وأشوف ضاع العلم بين اثنين، بين متكبر ومستحي، كيف لك الأجر عند ربك وأنت تسأل عن كل صغير وكبير؟ احمد الله على توفيق الله على لك في هذا الكلام. في هذا هم يقولون الأصل، عشان تفهم الوجه الشرعية، وجه عندهم الفقهية، قالوا الأصل تبيت النية، هذا الأصل. لذلك الأحناف هم الذين يقولون بأنه بعد الزوال لا يصح الصوم، وما التخريج عند الشافعية قالوا أيضا قالوا هذا القول، ومنهم من قال كالمزني وغيره قال بعد الزوال يصح أيضا. ليش؟ للقادر سأبينه. الأصل أن الصيام على التبيت، والذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم خرج به عن إيش؟ عن الأصل. والقاعدة الفقهية عندهم ما خرج عن قياس، قاعدة أصولية، ما خرج عن قياس فغيره عليه لا ينقص. يبقى يقف عندها، يبقى قبل الزوال فقط عندها، ويبقى بعد الزوال على التأصيل على الأصل. مفهوم هذا الكلام؟ هذا هو. ولكن الشافعية يرون بأن العلة المتمكنة صح ذلك، والأصل التيسير. وهذا الأصل أنه لو قام عصرا وأراد الصيام له أن يصوم ما دام لم يأكل ولم يشرب، فله أن يصوم، ولكن الأجر عند النية، عندما تنعقد النية بس يكون الأجر، يعني بعد العصر إلى المغرب. هذا الأصل في ذلك. احتج الشافعية بهذا بقوله سلم فقدوا، بأن الإنسان لو كان في موضع وهذا الموضع لا يستطيع أن يتوضأ أو يتيمم فيصلي حسب حاله، ثم ذلك يقضي لقوم سلام فقدوه، فقالوا يصلي حسب حاله طاعة الوقت لفريضة الوقت ثم يقضي بعد ذلك. نكتفي بهذا بفضل الله إن شاء الله. بإذن الله في غضون الأيام القادمة ننتهي من الصوم ومن الاعتكاف بإذن الله. نعم، اللي هو قالوا الشافعية، نعم ده صحيح لكن لا يقضي، يصلي حسب حاله هذا صحيح لكن لا يقضي، لأن الله جل وعلا، وهذا المزني قال بذلك من الشافعية، لأن الله قال فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، وقد أتى بما يستطيع، والمكلف لا يأتي بغير ما يستطيع. نعم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.